القرآن وبأهل القرآن ولأهل القرآن ولشيخنا غريب قطب حسن ولأسرة الراحلة الكريمة آل حسنين. فلنخرج من هذا المكان متحابين والكل قد أدى واجبه. الآن نستمع لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد إبراهيم المقيم بقرية النمروط مركز فاقوس يتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وما كان استغفار Thank you. يحيي ويميت

العلم القرآني بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنمرود مركز ساقوس، نشكر إلى فضيلته.